على رسول الله أما بعد. قلنا في تعريف الطهارة وقد نسينا أن نكمل التعريف، قلنا رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهم. عرفنا معنى الحدث، قالت كما قال النووي رفع حدث أو إزالة نجس. إزالة نجس، إزالة النجاسة لها أحوال ثلاث، إما أن تكون من السوء، وإما أن تكون من البدن، وإما أن تكون من المكان، فهذه أحوال ثلاث. والحدث عند الشافعية ينقسم إلى قسمين، أصغر وأكبر، ومنهم من يقسمه ثلاثة أقسام: أكبر ووسط وأصغر، أكبر ووسط وأصغر. الحدث الأكبر ما يقوم بأعضاء البدن، يعني بالبدن كله، من حيض ونفاس، هذا الحدث الأكبر ويوجب الغسل. طيب الوسط مثله ما قام بجميع أعضاء البدن وأوجب الغسل لكن من جماع أو إنزال، والأصغر ما قام بأعضاء الوضوء فقط وأوجب الوضوء. هذه أنواع الحدث الثلاث، ومنهم من يقسمها قسمين ويجعل الأكبر يشمل الحيض والنفاس والإنزال والجماع. طيب إزالة النجاسة كما قلنا ثلاثة أنواع، وكما بينا لا بد في إزالة النجاسة من جريان الماء على المحل المغسول، ثوبا كان أو بدنا أو مكانا، لا بد من جريان الماء. أما إذا وضع النجس في الماء فهذا يزيده نجس، يزيده نجس. وينبغي أن نتكلم على الغسالة، لكن هذا يعني يأتينا في كتاب أوسع إن شاء الله، حكم غسالة النجس وحكم الغسالات الموجودة الآن، غسالات الأوتوماتيك والفول أوتوماتيك والغسالات اليدوية، هذه عند الشافعية من مصائب العصر. واضح هذا؟ لكن لا أريد أن أصدمكم مرة واحدة، فنجعلها يعني في درس أوسع إن شاء الله. فقلنا في تعريف النجاسة، في تعريف الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس، عرفنا معنى الحدث ومعنى النجس أو ما في معناهما. الآن نحن قلنا في تعريف الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس، وهذا أمر واضح، يعني رفع الحدث كالوضوء والغسل، إزالة نجس كالاستنجاء وكإزالة البول، هذا واضح. طيب أو ما في معناهما، نحن نقول هل يوجد ما في معنى الطهارة؟ نقول نعم، هو ما لم يكن واجبا من الطهارات، بمعنى أنه الآن أنت إذا أردت أن تصلي فلا بد من أن تتوضأ، الغسلة الأولى في الوضوء هذه واجبة أو لا؟ واجبة، صح؟ طيب هذه الغسلة الواجبة تسمى طهارة أو لا تسمى طهارة؟ تسمى طهارة. طيب الغسلة الثانية والثالثة تسمى طهارة أو ليست طهارة؟ تسمى طهارة، تسمى طهارة، صح؟ نتكلم الآن في الشرع. أيوة، عشان كده قلنا في تعريف الطهارة أو ما في معناهما، يعني ما في معنى رفع الحدث أو إزالة النجس. فالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء هذه لم يرفع بها حدث ولم يزل بها نجس، وهي طهارة أو لا؟ قطعا طهارة، سيأتينا، هي طهارة قطعا. طيب كذلك الوضوء المجدد أو المجدد، يجوز هذا وذاك. الوضوء المجدد، أنت الآن متوضئ وأردت أن تصلي فقلت سأتوضأ وأنت أصلا على وضوء، هذا الوضوء الثاني أو الآخر هل رفع حدثا؟ لم يرفع حدثا، وهو طهارة أو لا؟ فهو في معنى رفع الحدث، إذن هو ثواب مكمل، ثواب مكمل. هذا معنى قوله أو في معناهما، هذا معنى قول النووي أو في معناهما. وعلى صورتهما يمكن أن نقول هو على صورة الطهارة الواجبة، إذن هو أولى الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، هذه طهارة أو ليست طهارة؟ هي على صورة ماذا؟ على صورة الغسلة الأولى. هذا معنى قولي. لكن تعريفه النووي لا يشمل غسل الذمية حتى تحل لحليلها المسلم أو غسل المجنونة، لا يشمل غسل المجنونة. فهذا هل طهارة أو ليس؟ يعني امرأة مجنونة كانت حائضا فأرادت فطاورت فأراد أن يأتيها زوجها، ستغتسل أو لا تغتسل؟ تغتسل. هل غسلها عن طهارة؟ هي ليس لها نية، لأن المجنون ليس له نية. طيب غسلها حتى تحل لزوجها، هذا الغسل ليس طهارة، لأن شرط في الطهارة النية، صح أو لا؟ طيب فحينئذ هي تغتسل حتى يأتيها زوجها أو لا؟ فنقول هذا لا يدخل في تعريف النووي، ولذلك الأحسن أن يقال في تعريف الطهارة ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس. ارتفاع المنع عام، فيشمل ماذا؟ يشمل الذمية، يعني رجل تزوج امرأة نصرانية ليست على الدين فأراد أن يأتيها، ماذا يفعل؟ ماذا تفعل هي؟ ستغتسل. غسلها هل هو عبادة؟ ليس عبادة، لكن هو يرتفع به المنع الذي يترتب عليه عدم وطئها، فإذا اغتسلت أتاها أو لا؟ فهذا هذا أعم، فارتفاع المنع أعم، يشمل الأمر الاعتباري ويشمل زوال الحدث ويشمل كذلك ارتفاع المنع الذي يكون لنحو الذمية حتى تحل لحليلها المسلم. كذلك المجنونة لا نية لها، فغسلها لا يكون عبادة وإنما يكون لارتفاع المنع. ولذلك الأولى أن يقال في تعريف الطهارة ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس، ولأن ارتفاع المنع كذلك أعم. لماذا هو أعم؟ لأنه يشمل كذلك التيمم، ونحن قلنا هنا في تعريف الطهارة هذا خاص بالماء. طيب إذا أردنا أن ندخل التيمم ماذا نقول؟ ارتفاع المنع، لأن التيمم رفع المنع الذي كان يمنع من الصلاة. واضح هذا؟ واضح أو ليس واضحا؟ واضح؟ طيب هذا تعريف الطهارة. قال والقلتان 500 أكمل. قال والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح، وفيهما والرطل البغدادي عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم. نعم، باختصار القلتان عند الشافعية هي كما قال الإمام الشافعي بالأم، قال القلة تكون بقلال هجر، لأن الخلاف في تحديد القلة هذا خلاف بين المذاهب، ليس في المذهب وإنما بين المذاهب. فقال والقلتان 500 رطل، رطل بكسر الراء وبفتحها، والكسر أفصح. إذن القلة الواحدة تبلغ 50 و200، واضح هذا؟ فمجموع القلتين 500 رطل. قال والرطل بالبغدادي، أو الرطل البغدادي عند النووي، يعني هذا فيه خلاف بين النووي وبين الرافعي أو بين غيره من علماء المذهب. قال 128 درهما وأربعة أسباع درهم. حتى لا نتشعب ونحتاج أن نتكلم على بعض الموازين وكيف نحول، يعني كيف يزن الرطل، يعني يكون بالدراهم ونحو ذلك. باختصار القلتان 200 لتر وأربعة ألتر، يعني الزجاجة اللتر تكون 200 منها وأربعة، هذا معنى هذا مقدار القلتين، هذا أسهل. طيب قال وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام كالوضوء بماء مغصوب أو مسبل للشرب. هو تركه لأنه ليس محرما لنفسه وإنما هو محرم لغيره، يعني هو مباح في الأصل لكن لما سرق الماء هل نفس الماء محرم أو صار ممنوعا استعماله من أجل أنه مسروق؟ منع من أجل ذلك. ولذلك لم يلتفت إليه المصنف عليه رحمة الله. كذلك الماء المسبل الذي جعل للشرب إذا أردت أن تغتسل به أو أن تتوضأ نقول هذا حرام، وهذا يتساهل فيه الآن. تجد الرجل يمر على الكلدير أو الزير فيأخذ الماء ويغسل وجهه ويشرب، لا هذا للشرب فقط. والمؤمنون عند شروطهم ما دام أن صاحب الماء جعله للشرب فلا يحل لك أن تستعمله في غير الشرب. واضح هذا؟ طيب لو أردنا أن نقول على عند الأحناف على يعني لو أردنا أن عندهم ما يسمى بالحيل، عندهم ما يسمى بماذا؟ بالحيل. طيب من باب يعني شحذ الذهن، يعني من باب شحذ الذهن عند الأحناف، لو أخذت الماء في كوب وقلت سأشربه، أنت الآن رفعت الاختصاص عن صاحبه بأنك أخذته للشرب أو لا، فصار ملكك، ثم بعد ذلك إن اغتسلت به لا يضر لأنك أخذته بنية الشرب فتملكته أو صار مختصا بك، فبعد ذلك اغتسلت به أو توضأت. لكن هل هذا حلال أو حرام؟ تقول فيه تفصيل، لا تتعجل، لا تتعجل في إطلاق حرام أو حلال، فيه تفصيل. إن أخذته بنيتي بهذه النية فهذا حرام لأنك تحتال، تقول أنا سأخذه للشرب ثم سأنوي بعد ذلك أن يكون للغسل. لكن أخذته فعلا للشرب وملأت زجاجة وانصرفت إلى البيت ثم رأيت أن تتوضأ منها لا يضر. واضح هذا؟ طيب نقف هنا، يعني المفترض أن نكمل لكن سنقف هنا إن شاء الله اليوم، وفي الأسبوع المقبل سيكون الدرس إن شاء الله مستمرا يعني كمان نصف ساعة إن شاء الله، لأنه يعني كما أخبرتكم توفي أحد الإخوة واتصالات كثيرة، لأنه كان يأتي وأبوه يعرف أنه يأتي، فأنا يعني لابد أن أرد عليه. سنقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Exactly.